قال أبهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي عليك ظهر أمي، فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كل مسكين مد. ولا يحل وطؤها حتى يكفر. الظهار أن يقول للرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فإن قال ذلك ولم يطلق بعدها صار عائدا يقال، ولزمه هنا كفارة وأصبح ينزل حكم الظهار. يعني إن قال ذلك، لأن هذه كأنها مقدمة أنه ممكن يطلق، فإن طلق أصبح طلاقا. يعني إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي وطلق أصبح حكم طلاق، لكن إن لم يطلق وأمسك فهذا يسمى عائد، فهنا يلزمه كفارة الظهار كما سنقول. والظهار مشتق من الظهر اللي هو مكان موضع الركوب، كما يقال بأن المرأة هي مركوب الزوج، وقيل أيضا هو مأخوذ من العلو بقوله سبحانه وتعالى فما استطاعوا أن يظهروا أن يظهروا أي يعلو، فكأنه قال علوي عليك كعلو على أمي. وأيضا هذا الظهار كان طلاقا في الجاهلية مثل الإله، وكان فيه ثلاث أنواع من الطلاق: الطلاق المعهود والطلاق الظهار والإله. فأقر الشارع على الإله والظهار، ولكن لا لم يكن طلاقا جعل له كما بينا في الإله وكما نبين في الظهار. الظهار حرام بالإجماع، لأن جاء في قول الله عز وجل أنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، فسماه الله عز وجل منكر وزور، فإذا الظهار لا يصح، لا يحل، حرام لا يحل. وكما سنبين هناك ألفاظ في مسألة الظهار، ألفاظ صريحة وألفاظ تحتمل وألفاظ أيضا مكناة، منها مثلا قولي أنت علي حرام، إذا أنت علي حرام كما بينا في المذهب هذه تحتمل إما طلاق أو إما ظهار، هنا يسأل عن النية، فإن أراد به طلاق أصبح طلاقا وإن أراد به ظهار أصبح ظهارا. السبب في نزول حكم الظهار ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أنس بن مالك أن أوس بن الصامت ظهر من امرأته خولة بنت ثعلبة، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ظهر مني حين كبرت وحين كبرت سني ورق عظمي، وفي رواية بعد أن نتلت له كنانتي وقدمت معه صحبتي وابنه صبية، إن ضمهم إلي جاعوا وإن ضمتهم إليه ضاع، إلى الله أشكو عجزي وقحري أي همومي وأحزاني. فجاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له ما حدث من زوجها أوس بن الصامت بأنه قد ظهر منها، فأنزل الله عز وجل آية الظهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأوس أعتق رقبة، فقال مالي بذلك يدان، فقال صم شهرين متتابعين، فقال أما إني إذ أخطأني أن آكل في اليوم بكل بصري، يعني لا يستطيع أن يصوم، قال فطعم 60 مسكينا، قال ما أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة، قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 صاعا حتى جمع الآية الله له والله غفور رحيم. هذه آية سبب نزول آية الظهار أو الأصل نزول آية الظهار. والظهار له صيغ صريحة لا يسأل الزوج عن فيها كما قلنا في الطلاق وفي الرجعة وفي النكاح، صيغ الصريحة. وفي هناك صيغ يسأل عنها، من الصيغ الصريحة أن يقول أنت عليك ظهر أمي، هذه صريحة الظهار، أو أنت معي أو أنت عندي أو أنت مني أو أنت لي كظهر أمي، كل هذه الأدوات وإن ألحقها أنت معي أنت مني أنت لي أنت عندي كظهر أمي، كل هذا ظهار صريح ولا يسأل فيه عن النية. أما لو ترك الصلة اللي هي الحروف هذه اللي قلناها وقال أنت كظهر أمي، فقط ولم يقل أنت عني أو لي أو كذا، اختلفوا فيها. بعضهم قال إن هذه أنت ظاهر قد يظن بها أنت كظاهر أمي عند غيري أو عند الأجانب مثلا، ولكن الصحيح أيضا قالوا بأنها تحمل على أن هذا لا يقال إلا إذا كان يقال به ظهار. الكناية في الظهار إن لو قال لها مثلا أنت كبطن أمي، أنت كصدر أمي، أنت كيد أمي، فقالوا إن ذكر عضو من الأعضاء الغير محترمة التي هي فيها ظاهرها في يعني ليس فيه كرم أو إعزاز مثل البطن، الظهر، الصدر، ذلك هذا يحمل على كأنه يقصد بها الظهار، كأنه قال أنت عليك ظهر أمي. وإن قال أنت كرأس أمي، كعين أمي، أنت كروح أمي، وفيها من نوع من الإكرام والإعزاز، فهذا يسأل عنه، لأن هذا ممكن أن يكون يقصد به الإكرام والإعزاز ولا يقصد به التحريم. فالأولى قالوا تأخذ حكم الظهار الصريح، والثانية يسأل أنه يحتمل هذا أو غير ذلك. طيب إذا لم يقل بأمي، قال أنت عليك ظهر جدتي أو أختي أو أختي أو بنت أختي أو عمتي أو خالتي أو بنات إخواتي الولاد المحرمات، كل هذه تندرج، هذا ينزل تحت الظهار. المحرمات التي نعم محرمات عليه تندرج، لكن لو قال أنت كأختك عليك أختك، هذا تحريم ليس مؤبد، قالوا هذا لا ينزل. أو قال أنت علي كظهر مثلا أجنبية، فقالوا هذه ليست محرمة علي، فقال هذا لا يكون ظهارا. ولكن الظهار إن أتى بالجدة والمحرمات من التي عليه تحريم أبدي، فهذه عم الخالة بنت أخوه بنت أخته بنته أخته وغير ذلك من الجدات وما على، أيضا هذه تنزل منزلة الظهار. وأيضا قالوا المحرمات بالنسب كالمحرمات بالرضاعة، وبعضهم قالوا المحرمات بالرضاعة والمصاهرة فيه خلاف، يعني خلاف في المذهب، لأن المحرم بالمصاهرة مثل ماذا؟ أم الزوجة، يقول لها أنت محرم عليك أمك، فقالوا هذا في خلاف في المذهب، هل تنزل منزلة الظهار أم لا؟ المتفق عليه ما قلناه والخلاف، ويبدو يعني ما يتبين لي أنها تنزل منزلة المحرمات، محرمات أجنبية سواء كانت من النسب أو المصاهرة أو الرضاع، يعني ما يظهر لي الآن الذي تذكره أن حكمها حكم واحد. طيب لو قال أنت عليك ظهر أبي، أنت عليك ظهر ابني، أنت عليك ظهر غلامي، قالوا هذا ليس بظهار، هذا ليس بظهار، لأنه ليس فيه شيء يلمس لنكاح أو جماع أو غير ذلك، فقالوا هذا ليس من ألفاظ الظهار. طيب أحكام الظهار الصحيح بقى، إذا تبينا بأن الظهار صحيح ترتب عليه حكمان، ترتب على الظهار وترتب عليه حكمان. الحكم الأول تحريم الوطأ، لا يجب يحرم عليه أن يطأها إلا أن يكفر، يعني تحريم الوطأ قبل أن يكفر، ولكن لا يحرم عليه باقي الاستمتاعات، يعني له على الجمهور يعني على أنه أن يقبل أن يعني يفعل الأشياء التي مقدمات الجماع التي لا تحرم عليه، لكن يحرم عليه الوطأ قبل أن يكفر. الحكم الثاني تجب عليه الكفارة بالعود، ومتى يكون العود؟ عندما يقول هذه الكلام ثم لا يطلق بعدها، ويجلس زمنا، هذا الزمن يمكنه أن يطلق فيه، يعني قال هذا الكلام ثم جلس ربع ساعة نصف ساعة ساعة، هذا زمن ممكن يطلق فيه إن أراد، فإن مضت زمن يستطيع أن يطلق فيه ولم يطلق أصبح عائدا، فأصبح في ذمته الآن الكفارة، خلاص أصبح عليه الكفارة. يبقى الظهار الصحيح عليه شيئان، تحريم الوطأ قبل أن يكفر، ثم لزوم الكفارة إذا لم يطلق وأصبح عائدا. معنى كده لو طلق معلوش كفارة؟ لو مطلق عليه ليس أي شيء، لأن هذا الكلام يحمل أنه على الطلاق، وأصبح هناك طلاق، لأن الطلاق أصعب، لأنه في خلاف هل الطلاق أشد عليه أم الظهار، قالوا الطلاق، لأن الطلاق بينهي العلاقة وتحسب عليه طلقة، حتى لو كان سيرجع لكن حسبت عليه طلقة. أما الظهار فليس يعد فيه طلقات، حتى وإن كان فيه كفارة، نعم حتى وإن كان فيه كفارة، ولكن قالوا الطلاق أشد، لذلك إن طلق لغية ألغى الظهار. وإن عاد ومسك فأصبح في ذمتي الكفارة. طيب الرجعية في فروع. امرأة رجعية مطلقة طلاق رجعي، وهذه سيلحقها طلاق إذا لم يرجعها في العدة، صحيح؟ في الرجعة قلنا يصح أن يخلعها ويصح أن يولي منها. فإن ظهر من الرجعية، يعني هي الآن طلقها طلاق رجعي أولا، امرأة رجعية ثم ظهر منها، ثم ظهر منها، جيد؟ فإن رجعها يظل حكم الظهار. هو يستنى مرأة مكبيب منه بعد هذه الجولة. طب خلينا ننتهي من الحدث من تقعد. طبعا هي أكيد يعني بتفنن معنا يعني. طيب ماشي، يعني تاخد سؤال تزبط فيك إن شاء الله. سألتها قال فإن كانت رجعية ثم ظهر في أثناء العدة فرجعها فظل حكم الظهار، لا يستطيع أن يجامع يطأ إلا أن يكفر. طب أسأل سؤال. طب أنتهي. طيب المذهب، طب يعني في المسألة دي هي دي. طب قول، مش المذهب أن فترة الرجعية هي مش مراته؟ لا، في فرق بين يعني إيه مش مراته، يعني لا تحل لها أصلا. لا يعني لا تحل، ده امر ثاني، ان هو لا تحل له وضعا حتى يراجع. ازاي يجوز الظهار؟ بس كان اصلا مش حل ليه في الوضع. لا هذه ما هي دي انت عايز ترد عليهم، ده من الردود اللي عايز ترد تستشكع المذهب فيها. لكن هو الان هو يرى بان هي ما هو هو طب ما هي قال ال ال ال الحائض لا يجوز جماعها ايضا. نعم. وهي زوجته، وده اللي ردوا بيه على الأحناف لما قالوا لهم المرأة ترس، وإذا كان ترس فهي زوجة فله أن يعمل. قالوا ما الحائض تمنع عنه وترس، لكن هو ترس أيضا وتمنع عنه لا يستطيع أن يجامع. هما بيرد على هذه رد، يعني هو قال هذا لا يمنع أن تكون هي لسه في ما زالت مش لسه ما زالت في لو حق الرجوع، هذا لا ينافي انه يستطيع ان لان هو عنده عده، ما ليش هلف من العده، انه فتره انه يرجع فيها يملك فيها الرجعه، فيملك فيها ان يظاهر ويملك فيها ان يولي ويملك فيها ان يعني خلاص يطلق. احنا قلنا يظاهر ويولي يعني الثلاثه دول. طبعا يلاعن كمان، اللعان اذا تم في هذه الفتره يبقى لعان ايضا كما سياتي في الفصل الذي بعد ذلك. فالمهم الفتره نعم، لان هي ما زالت في الفتره. فكل هذا فان ظهر من الرجعيه قلنا لم يضر بترك الطلاق بترك الطلاق عائدا. اذا صارت الى بينونه يعني اصبحت بينه منه ولم يمسكها وبينه ثم عاد وتزوجها لا يعود الظهار على الصحيح في المسألة. يعني الآن عندنا الحالة الأولى هي رجعية ثم ظاهرة، فإن رجع في العدة عليه أحكام الظهار. نعم والأحكام. طيب رجعية ثم ترك حتى بانت منه بعد العدة ثم وكان كان ظاهر، يعني هو رجعية ثم ظاهرة ثم بانت منه وانقضى العقد ثم تزوجها بعقد جديد ليس عليه ظهار، جيد؟ طيب إن كانت زوجة ثم ظاهرة، أولا هي زوجته وظاهرة ثم طلق، ظاهرة ثم طلق، فإن رجع في الطلاق عليه الظهار كما هو، لأنه ظاهر قبل أن يطلق. مش الطلاق نفس الظهار خلاص؟ لا، لو بانت منه لو طلق ظاهرة ثم طلق طلقة رجعية فرجع في الطلاق ظل الظهار عليه. متى يعني الظهار يرتفع؟ إن بانت منه وحتى وإن تزوج بعقد جديد فلا يرجع معه الظهار، لأن انقضى العقد بما عليه من الآخر بما كان مبلحقات القضاء. أسأل سؤال، مش كفارة الظهار بسبب يعني إن هو لم يرد طلاق؟ فإذا هو بعد ما ظهر طلق ما أيضا ظهر هنا إن هو يريد طلاق ثم رجعها لأمر ثاني بقى؟ ايش تقول تاني؟ الفكره كلها امتى يكون عليه كفاره الظهار؟ اذا هو ظهر ثم انقضت مده تكفي للطلاق ولم يطلق، لكن انها اذا ظهر وطلق فاذا اذا ظهر من لفظ الظهار هو كان يرد بالطلاق مش ظهار. لا لا ده ظهر بعد طلق بعد فتره هو ظهر والان لسه ما طب يعني ما ثم بعد اسبوع ما قلنا الان لو ما انت ليش ما احنا مش قلنا لو ظهر وانقضت مده زمنيه ولم يطلق اصبح عائد. انا اقصد الان هو ظهر مش ملازمه يعني ظهر ثم جلس فتره ولم يطلق فثبت حكم الظهار ثبت حكم الظهار ثم بعد فتره اسبوع بعد يومين بعد ثلاثه راح مطلق. كده ماشي ما انا ده اللي اقصده ما اقصد تلازم لكن الحقيقه انه لو ظهر الحاله هذه عشان انا لو ظهر اولا ثم طلق طلاقا رجعيا او بائنا ان رجع ظل الظهار ولكن ان بانت منه ثم رجع على الصحيح في المذهب خلاف الحاله الاولى يظل عليه الظهار لان الظهار منشاه كان قبل الطلاق في ذمته بخلاف العكس عشان عليك كفاره بالعقد. نعم لا بخلاف العكس لان الظهار في ذمته قبل الطلاق يعني ظهر اولا ثم جلس فتره ثم طلق في ذمته الان ظهار ليس له علاقه بالطلاق. جيد لما طلق حتى وان بانت منه ورجع بعقد جديد بظل في ذمته الظهار. طيب معنا اللي بينه اللي بينه هي بنت منه بعد كده ترجع لها. لا المساله باين واضحه. طيب انا اسف وكله دخل في الموضوع. لا والله انا مساله واضحه واضحه. طيب قال والكفاره عتق رقبه مؤمنه سليمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين كل مسكين مد ولا يحل وطؤها حتى يكفر. نتكلم الآن عن ترتيب الكفارة على ثلاث كما جاء في الحديث عليه وسلم قال لو اعتق رقبة مؤمنة. يبقى أولا هنا على الترتيب لابد من الرقبة. الرقبة المؤمنة في أربع شروط. أولا الإيمان أو الإسلام. ثانيا طبعا اولا التاصيل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مساله سلمة بن صخر البياضي لان دي روايه اخرى في مساله الظهار. احنا تكلمنا عن اوس بن الصامت وايضا سلمة بن صخر اللي هو قال من الظاهره من امراته ايضا. وهذه روايه اخرى فكان عليه كفاره ثلاث العتق والعتق هنا نتكلم في النية ولا ما في وقت مش عارف. طيب الكفارة الأصل في الكفارات إنها كلها واجبة. ها في كفارة نافلة يبقى لا تحتاج الكفارات إنها كلها فرض. يبقى تحتاج هل تحتاج نية فرض أم لا تحتاج؟ تحتاج ليه؟ لا تحتاج لأن النية تميز بين الفريضة والنفل. وأصل في الكفارات ككفارة إنها لا تكون إلا فريضة. لكن أصناف الكفارات منها فرض ومنها نفل. يعني أراد أن يعتق فلابد أن ينتوي العتق للكفارة لأن العتق قد يكون تصدق نافلة وقد يكون وجوبا. لكن أراد أن يعتق لابد أن ينتوي التعيين بالنية كفارة نية كفارة. كذلك أن صام يصوم عن الكفارة وإن أطعم يطعم عن الكفارة لأن هذه الثلاث فيها يشترك الفرض. أما الكفارة ككل لا تكون إلا لذلك لا يشترط في الكفارة نية الفريضة. طيب قالوا الآن الحكم الرقبة المؤمنة قال رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. يبقى هناك شروط للرقبة. أول حاجة الإيمان لأنها جاءت مقيدة في آيات أخرى فتحرير رقبة مؤمنة فجمع يعني ألحق المطلق بالمقيد فلابد من اشتراط الإيمان للرقبة أن تكون مسلمة أو مؤمنة. هذا نص القرآن. طبعا احنا تكلمنا في المطلق والمقيد لأن جاءت الآيات أخرى الحكم واحد فألحق من أحد الحالات صور حمل المطلق المقيد إذا اتحد الحكم فمن هذا الحكم واحد وتحرير رقبة فألحق المؤمنة المقيدة بالمطلقة في الآية. قالوا السلامة من العيوب أن تكون هذه الرقبة خالية من العيوب. يعني قالوا ليس به قال بعضهم قال خالية من العيوب يعني ليس يكون مريض مرض لا يرجى برؤه أو يكون مثلا عرج شديد جدا لا يستطيع أن يعمل أو قالوا الأعور يجوز، ولكن تكون العين الثانية سليمة لا تؤثر على العور، لا يؤثر على العين على البصر. بعدهم قالوا الأصابع ينظر، إذا كانت هناك أصابع مقطوعة كثيرة يعني عقلتين أو أمولتين في الصباع الواحد هذه لا يصح، أما لو كان أمولة في صباع أمولة في صباع آخر فقالوا يصح، لأن الهدف كله أن تكون الرقبة خالية من العيوب التي يمكن أن تعمل بها أو تكون لها يعني قيمة أو تكون لها إنجاز في إذا أعتقد. نعم. أيضا قالوا لا يجزئ مقطوع الرجلين أو إحدى الرجلين حتى، قالوا العرج غير المقطوع الرجل الكاملة، لأن هذه تعوق عن أيضا العمل أو الكسب. ولذلك قالوا أيضا يجزئ يعني الخصي لا ليس فيه إشكالية، المجبوب والأمر الرقاء والقرناء وليس عنده أسنان، كل هذا لا يعني لا يجوز، لا في شيء، المسألة كلها ضابطة، مسألة الكسب والعمل لا يؤثر على ذلك. يبقى هذه الشرط الثاني كمال الرق، لابد أن تكون الرقبة فيها كمال الرق، بمعنى لا يكون من المكاتب، لا يكون عبد كاتبا حتى ولم يسدد شيء لكنه كاتب، لأن المكاتب ليس عنده كمال الرق، ناقص الرق، فلا بد من كمال الرق. ولا يكون ايضا قال المدبر يجوز، المدبر العبد المدبر يجوز او المدبر يجوز ان يعتق ايضا، و العبد الذي اشتري بنيه العتق لا يعتق في الكفاره، يعني هو اشترى عشان يعتقه ثم حدث عليه كفاره فقال اعتقه بالمره، هذا لا يصح لانه اشترى بنيه العتق، فهذا لا يجزي هنا. ايضا الذي تحتم عليه قتله، يعني رجل محارب فحكم عليه بالقتل، فقالوا إن قبل أن يحكم عليه ممكن يعتق، ولكن بعد أن حكم عليه فلا يعتق. قالوا العبد الغائب أو المنقطع يجوز أن يعتق، يجوز أن يعتق، والآبق أيضا لا آسف، الغائب المنقطع لا يعتق، الآبق هو اللي يعتق، العبد الغائب المنقطع أمره لا يجزئ لأنه لا يعلم، أما الآبق فهو على الأصل أنه يرجع ممكن، فقالوا هنا يصح العتق إذا علم الحياة، إذا علم أن الآبق ده يعني موجود في مكان وحي لكن هو آبق يعني هربان كما قال، فهو يصح عتقه لأنه ممكن أن يرجع. أم الولد التي ليست كاملة الحرية كاملة الرق فلا يصح العتق لأنها ناقصة الرق، إذن كمال العتق مهم في عتق الرقبة. خلوة عن العوض، بمعنى فيعني أن لا أن يقول لأحد أعتق عبدا على أن يرد له العبد دينار أو ألف دينار مثلا، فكانوا أعتقوا على عوض، أو جاء أحد قال أعتق العبد وأنا أعطيك ألف دينار فهذا عوض، أنا لا يصح العتق على العوض لأنه في منفعة له، يعني لابد أن يكون العتق خاليا من العوض. يبقى سلامة من العيوب، الخلو من العوض، كمال الرق والإيمان أو الإسلام. هذه الكفارة إن عجز فإن لم يكن عنده ثمن، لم يجد كفارة، لم يجد رقم، لم يجد أو لم عنده مال للعتق، أو عنده مال لا يكفي، أو عنده رقبة لكن يحتاجها للعمل ولمهامه ولا يستطيع أن يضحي بها أو يعني يرقها، أو عنده مال لكن هو لا يستطيع أن يخرجه لأنه يتاجر به أو يأكل ويشرب به، فهذا كله عجز عن وجود الرقبة. فإن لم يجد فننتهي إلى النوع الثاني وهو صيام شهرين متتابعين. طيب صيام الشهرين المتتابعين لمن استطاع، لمن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين مثلا كبر السن أو المرض المزمن أو غير شيء من الأمور التي لا يستطيع بها الصوم ينتقل من الشهرين المتتابعين، وطبعا لابد من التتابع، إن كان سيصوم لابد من التتابع، فإن أفطر يوم في خلال الشهرين لابد أن يستأنف، لابد أن يستأنف، وإن جامع خلال الشهرين أثم، ولكن قالوا لا يستأنف، أثم ولكن قالوا لا يستأنف. أيضا خلاف لو تخلل خلال الشهرين ايام يحرم فيها الصيام صوم، يعني تخلل العيد ويوم العيد يحرم. وطبعا المذهب يستأنف، وهذا خلاف الراجح، لان الان هو منع بامر خارج، يعني هو يحرم عليه صوم العيد ويحرم عليه صوم مثلا يوم الاضحى او الفطر، فان تخلل الصحيح ان هو ان هذا لا ينقض من التتابع. لا الشك ما عندوش مشكله، هذا كله يصوم لانه عليه وجوب، اما وهنا يحرم عليه صوم العيدين، فالصحيح ان هذا لا ينقضي، يعني لا ينقض التتابع، وليس عليه ان يستأنف، ليس عليه ان يستأنف. قالوا ان يعني شك في يوم صومه هل انتوى فيه النيه، لانه لابد ان يبيت النيه ان هذا الصوم عن الكفاره حتى يعين، هذه مهم قلنا لابد ان يعين ان هذا صوم كفاره، انه عين وجوب. فهو الان اذا في يوم بعد ان صام شك فليس عليه شك، لان الشك بعد العباده مطروح. في ايش تاني؟ طيب مساله الترتيب، تكلمنا عن العتق، ناتي تاني في الصوم. في اذا شرع في الصوم ثم وجد الكفاره، وجد العتق او وجد المال او وجد الاستطاعه، قالوا ليس عليه ان ينقض الصوم، يكمل الصوم، يكمل الصوم حتى وان بعد ان شرع في الصوم وجد لم يكن كان معسرا فوجد مال للرقبه، او كان لا يجد رقبه فوجد الرقبه، او كل ذا لو وجد كان بسعر غالي ثم رخص الثمن فاستطاع، كل هذا بعد ان شرع في الترتيب في البديل الثاني، فليس عليه ان ينقضه او يرجع للبديل الاول. ليس عليه ان هو يعني ممكن يرجع، ليس عليه، لا مش مطالب انه يرجع ويترك الصوم، لا يلزمه، لا الحمد لله، نعم لا يلزمه. هو لو اراد مفيش مشاكل، هو اراد مش عاوز صوم، عايز فلوس، عاوز اعتقر خلاص وعايز غني مثلا، يعني ينقض الصوم ويرجع يعتق. هو غني، هو بيزاله الصيام ده صعب قوي، ليه اتعب نفسي؟ يرجع للاعلى ماشي، لكن لا يرجع للادنى ماشي. ما قلنا على الترتيب، ما ينفعش ينزل الادنى، هي اشكاليه بس في ابطال الصوم، ولكن هو ان استبدل بالاعلى فلا شيء في ذلك ان شاء الله. نعم. طيب الاعتبار في في في, في, في اليسار والاعسار بوقت الوجوب او وقت الاداء، الصحيح وقت الاداء، يعني هو الان بدا عليه الوجوب الكفاره مثلا في يوم معين، وهو ليس سيؤدي، يعني هو الان عنده فتره ولن يجامع الا ان يكفر، فهو مثلا وقت الوجوب وقت ما عاد في الطلاق او عاد في، فاصبح عليه الان الكفاره، ثم اراد ان يكفر بعد شهر، فهل الان الاعصار كان معسرا وقتها، فكانه اهل نفسه لانه سيصوم، لكن لما جاء يؤدي كان عنده موسرا، فقال العبره بوقت الاداء وليس وقت الاعصار وليس وقت الوجوب، العبره بوقت الاداء وليس بوقت الوجوب، لانه ممكن يكون موسر وقت الوجوب لما اراد ان يؤدي لم يجد المال، او اراد ان يؤدي وجد السعر على سعر الرقبه الموجوده، فنقول هنا ايش؟ ليس عليك شيء. نعم وقت الوجوب كان عندك، لكن وقت الاداء هو العبره عندنا، وقت الاداء هو الذي يحمل عليه. ايضا مثل حكم في الوضوء، الان وقت الوضوء اذا وجدت الماء تتوضا، لو كان عندك ماء واردت ان تتوضا انقطع الماء التيمم، خلاص ليس عندنا، نرجع للوقت الذي كان فيه الماء. وقيام والقعود في الصلاه، الاصل انك تقوم، فان لم تستطع وقت الصلاه هو الذي نقول لك عليك القيام وعليك القعود، قد تكون قائما وقتها قبل الصلاه، عند الصلاه ما استطعت، فهنا مثلها ايضا ان وقت الاداء هو الذي ينظر اليه. كما قلنا في المذهب في الصوم لابد ان ينتهي من جزء من الليل وان يعين ان هذه الكفاره، ولا يشترط له ان يعين نوع الكفاره، لو كان عليه كفاره ظهار او كفاره قتل مثلا فلا يقول هذا صومي عن كفاره القتل او كفاره الظهار، لانه اذا عين واخطا قاعده، اذا عين واخطا ايش الحكم؟ اذا عين قال هذا صومي عن الظهار ثم تبين بانه اخطا، ده هو الظهار انتهى منه، ده عليه كفاره قتل، يعني لا يجزئ، لا يجزئ عندنا في المذهب، لانه عين فصل في نيه ولم ليس مطالب بالتفصيل. قال انكم منقص عليه موضوع الوضوء لما يتوضا مثلا وضوء السنه وهو كان ناقض الوضوء لا يجزئ، لانه هو غير مطالب بالتفصيل هنا، هو مطالب فقط ان يقول انا كفاره الكفاره ثم يقول عن عتق الفريضه الكفاره، ولكن ليس مطالب ان يعين هذه ظهار ام قتل ام قتل. ان عين واخطا دي اول حاجه قلناها في القاعده امور مقاصده، ضر ذلك وان لم يجزئه، كما ان زكى عن ماله الغائب ثم تبين تلف المال الغائب فكان هذا فلا يجزئه عن المال الحاضر. مذكرين وان كان فيه خلاف بس انا بتكلم عن اذكركم فيها فقط. طيب ان ونوى الصيام ثم سافر فافطر في الصيام اخذ بالرخصه، هنا ينقطع الصوت، هنا ينقطع الصوت انه اخذ بالرخصه فانقطع الصوت، ليس هو ملزم، كان له ألا يسافر أو إذا سافر أن يكمل. فأنا لا نقول أنا أخذت بالرخصة والله عز وجل أعطاني الرخصة، لا، الآن أنت فقط الذي نتكلم فيه انقطاع، وده خلاف من المذهب على ما أتذكر من المذهب، حتى لو جاء صوم حرام صوم الفطر أو الأضحى قال يستأنف، والصحيح أنه لا يستأنف، بخلاف لو ترخص، لو ترخص يستأنف فينقطع التتابع، يعني السنة بده يرجع من الأول. نعم يعيد من الأول. طيب الخصلة الثالثة الإطعام، لم يستطع العتق، لم يستطع الصوم الإطعام، ولو طبعا لم يستطع الصوم وقلنا لمشقة أو لهرم أو يعني الأشياء التي تمنع الصوم، هنا عليه طبعا لابد أن يرجع لطبيب أو يعني يقول يعني مسألة الصوم عشان نستفيد يكلمنا فيها خلاص بالصوم، يعني متى ينتقل من الصوم للإطعام إن عجز عن الصوم بالأمر بالشروط اللي تكلمنا عنها بالمرض أو طبيب ثقة يقول لا يستطيع أن تصوم أو كما يعني بيّننا في ذلك، يذهب إلى الإطعام. الإطعام 60 مسكين بمد. نعم. إذا كان مثلا هو يقدر يصوم يعني لكن ما يقدرش يصوم شهرين ورا، هذه لابد الطبيب يقول طبيا، إذا كان طبيا، أما كده لو الطب قال كده هل يقدر يصوم هنا على فترة؟ لا يجمع بين لا ينتقل، لا يجمع. بعضهم قال طبعا يصوم اللي يقدر عليه والباقي يكمله، أيوة. وهذه حقيقة تحتاج لبحث، ولكن هو لا يجمع بين بدلين. إلا إذا صام ثم مريض، صام شرع في الصوم وبعد شهر أصيب بمرض، مرض مزمن ما استطاع أن يصوم. لو مزمن، لأن هنا بقى أيضا حالة أخرى، طب أصيب بمرض منعه من الصوم لكن يستطيع أن يعود، هل يستأنف على ما بقى؟ مرض. يستأنف أم يكمل؟ المرض السكر مثلا، لا خلاص هو لو جاله مرض منعه يبقى الآن يكمل. طب لو جاء ينتقل ينتقل على الباقي بقى، يعني مثلا لو صوم مثلا شهر 30 يوم هيطلع مع 30 يوم؟ ما هذه هي بقى الإشكالية، هل الخلاف هل هو الآن منع بعذر؟ هو ده سؤالي بقى، منع بعذر، فهو هنا منع بعذر فهو لا يستطيع ان يكمل الصوم، فهو يكمل الباقي على الثر على الباقي على هذه اجتهاديه عموما. بس انا يكمل. هو كان السؤال فيها بقى هنا هو يقدر مثلا يصوم اسبوعين او ثلاثه مثلا اكتر؟ لا يبدا، لو قال له الطبيب انت لا تحتمل صيام الست شهرين وتحتمل فقط اسبوع مثلا، لا هو يسقط من عليه مثلاً. بخلاف لو منع، خلاف لو منع وحيل بينهم. نعم. قال يطعم 60 مسكينا على كل مسكين مد، وعلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. هو المد دي مد المد رطل وثلث، رطل وثلث. شوف كيف عايزين يصلوا. طب شوفوا عايز يصلي ولا شوف حد يشوف معايا شوف بما في الاصل المد رطل وثلث بالبغدادي بالكيل المصريه. هو الرطل ايه؟ حوالي كيلو ونص. انا انبسطت قبل ما اروح اعمل الكيل المصريه. ايه المطلوب؟ حاجه صغيره كده، عارف الكوزك ميه بس مش كبير بقى، حاجه صغيره كده كيلو. لو قلت كم رطل وثلث؟ رطل وثلث يعني كيلو المد رطل وثلث كيلو ونص. نعم. وهذا ال ال ال ال ال ال والثلث ربع كيلو رطل. طيب صرف الكفارة لا تصرف إلا لمسلم، لا تصرف لكافر ولا تصرف لهاشمي أو مطلبي ولا إلى من تلزم نفقته، هذا يستخرج. يبقى لا تكون الكفارة لكافر أو هاشمي أو مطلبي أو لمن تلزم نفقته، لا يعطيها زوجته لا أبنائه لأنه يلزمه من نفقة، فهو لا يعطيهم هذه الكفارة، ولا العبد الله لأنه أيضا هو يلزمه نفقة العبد أيضا. طب أنا اسمع الشغلية ليه خرج هاشمي؟ لأنه لا يجوز عليهم الصدقة. صدقة هاشمي ومطلبي، عبد المطلب وهاشمي وجزرهم لغاية الوقت حتى طبعا. نعم. هم يسمون الأشراف موجودين لسه، بس هاي طبعا تحتاج لتدقيق لأن المسألة أصبح يعني 5 جنيه. نعم كما قال كده تذهب تأخذ كرنيه ب 10 جنيه ب 5 جنيه تكون من الأشراف. قال لي أنا من الأشراف. فهمتوش بصراحة، بس في أشراف حقيقيين يعني حقا يعني في الناس ده موجودين، لكن أنا بتكلم أن المسألة اختلطت بها مثلا، وإن كان في كما يقال نقابة لهذا، لكن هنا المسألة يعني مش غير منضبطة، لابد أن نسلم. أنا ماشي بالحب كل حاجة. طيب لو عجز عن العتق والصوم ولم يقدر أيضا ما عندوش مال يطعم، كما جاء في حديث الرجل سلمة رضي الله عنه أنه لم عنده مال يطعم 60، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما يكفي 10 مساكين أو مد، لازم إخراج ما عنده بلا خلاف، والباقي هو الآن ما عنده يخرجه، ما عنده يخرجه لطعام. فإن عجز عن جميع الخصال الكفارة استقرت الكفارة في الذمة، وهذه مهمة، استقرت في الذمة على الأظهر إلى أن يستطيع فيأتي به. يعني لم يستطع رقبة، ما عندهش صوم، مش قادر، ما عنده مال يخرج، فأصبحت في الذمة. عنده كل شهر مثلا جزء بطن خالص. ولا يحل الوطء حتى يكفر. يعني الوقت الطعام لو انا معيش فلوس مش لازم تتابع الطعام، يعني مش لازم اجمع 60 مسكين ممكن اعملهم مثلا كل شهر 15. لا 60 مسكين كل مسكين يوم لو اردت. لا يعني بس بس مش تتابع، مش لازم اجمعهم كلهم مره واحده. انت تقصد انك عايز، انت سؤالك كل يوم مسكين ولا تجمع 60 وتاكلهم مره واحده؟ لا يعني انا بقول مش لازم اجمعهم كلهم مره واحده. لا مش لازم. لا بس لا يجوز العود في الوقت الا بعد الكفاره. للايه فتحرير رقبات المؤمن من قبل ان يتماس. من قبل ان يتماس. لو طلع من المكروه مفيش 14 هنا، ده ظهار. انت دخلت في الاله ليه؟ لو طلع 14 مش عارف يطلع كفاره ليه؟ انها تروح تشتكي ولا ملاش؟ لا ده مش اله. لا ليس اله. ايوه بس هي ده هو الاله ده على الضرر. لا هو الضرر واقع. لا ما قلته على صحيح قوله، على صريح قوله. انا فاهم انت تقصد ايش، تقول لي انت تلحقوا بالاله. هو الان ما هو يقعد 4 شهور ما معهوش، طب خلاص هيشيل الكفاره ويرجع تاني. الحكم الظهار غير الاله. الظهار ملهاش نطلب قبل الظهر. لا هو المد هنا مولانا من اوسط ما تروح عليكم برضه. ايش المد هنا برضه من اوسط ما تروح منها؟ نعم نعم نعم. شيخنا انا عايز اسال سؤال بس مش عارف اوصله ازاي. دلوقتي الشرع ليه احنا بندرس الموضوع بتاع الزهار ده في حين ان احنا قلنا ان هو محرم اصلا؟ مش لا محرم ان لو قالوا اخطا او قالوا، لأن الله هذا منقلة من القول وزور، لأنك أنت ليس لك تقول على امرأتك هي مثل أمك، فلو قلت فجاء تعزير كفارة لأن أنت أخطأت، يعني هو الأصل لك لا تفعله، بس إن فعلته هنقتلك مش هنقتلك، خلاص أسوأ في عقاب في الدنيا. عقابه إيش؟ أنك أنت تكفر، حتى يغلظ هذا العقاب حتى لا يرجع له مرة، لأن لابد أن يكفر أولا ثم يطأ. نختم بآخر شيء. قال لامرأتي أنت، قال أنت عليك ظهر أمي، وكررها 3، قال أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي. فإن أراد التأكيد بالثانية والثالثة فهو ظهر واحد خلاص، فإن أمسكها فهو عائد عليه كفارة واحدة، وإن أراد ظهارا آخر تعددت الكفارات على الجديد، يعني على قول الجديد تعددت، وإن أطلق ولم ينوي شيء فالأصل عندنا في الكفارات إن تعددت حكمها حكم واحد إن أطلق. أما إن صرح بأنه يريد من هذا يعني استئناف كل واحدة جديدة فهذه عليه كفارة بكل ما قال. وإن كان في فرق بين اللي بعدهم قال مثل الطلاق، الطلاق إن قال تأسيسا وليس تأكيدا فكل طلقة تقع، لكن هو عليه عدد ثلاثة فقط ثلاثة. أما الظهار يفارق بأن الظهار ليس له عدد، فإن كان يقصد تأسيسا فكل مرة عليه كفارة، وإن أطلق فيحمل أنه اتحاد الكفارات بظهار بكفارة واحدة. نعم إن أطلق، أطلق يرجع له في هذا إن كان يقصد ترجع لي النية. هذا آخر الكلام في الظهار، والحمد لله إحنا النهاردة خدنا ثلاث فصول فقطعنا شوط لا بأس به. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أي سلام.